أسعد الله مساكم. قبل الحكايات والأغنيات بنقدم التحيات وتهنئة بالأيام المباركات بحلول شهر الصوم والبركات، شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم جميعا بالخير، وتقبل منكم صالح الأعمال واستجاب سبحانه لما تسألونه من دعوات. وأول الأول غنوة نادرة اتذاعت لأول مرة ليلة رؤية هلال الشهر الفضيل، وكانت موافقة ليوم 3 مايو سنة 54. هنسمع معاكم شفيق جلال في شفت القمر، الكلمات لحسن حاحة واللحن لعطية محمد، ونرجع بعدها للحكايات. سهران بأحلامي مين في الوجود زيه نساني آلامي نساني آلامي نوحي باغين وفي طلعته الحلوة نوحي باغين وفي طلعته الحلوة بطلعته الحلوة هل القمر تاني هل القمر تاني شوف القمر شوفه ونوره هناك نوره هناك من بعد طول غيبته هل القمر تاني هل القمر تاني سحر الوجود غنى لما القمر منور والكون بقى جنة سبحانه من صور النور على جبينه بص لي بعينه النور على جبينه وبص لي بعينه وبص لي بعينه هل القمر تاني هل القمر تاني شفت القمر شفته ونوره هناني نوره هناني من بعد طول غيبته هل القمر تاني هل القمر تاني أفرح وأشوف نور وأتهنى بظهور أفرح وأشوف نور وأتهنى بظهور وأتهنى بظهور هل القمر تاني هل القمر تاني كانت الإذاعة المصرية

بجد انت وانا وحبنا انت وانا وحبنا انت وانا وحبنا غنوة كتبناها ليالينا وبهجتها زهور حلوة قطفناها أمانينا وحلاوتها سطور غنوة كتبناها ليالينا وبهجتها زهور حلوة قطفناها وعمر الحب أشواق وسر القلب عشاق عمر الحب أشواق وسر القلب عشاق وانت وانا وحبنا انت وانا وحبنا انت وانا وحبنا غنوة انت وانا وحبنا غنوة بتتردد وكل يوم عندنا عالحب يتجدد انت وانا وحبنا انت وانا وحبنا غنوة مرة كان عمنا الأستاذ محمد الموجي مسافر بالطيارة برا مصر في شهر رمضان، وكل ما يبص من شباك الطيارة يلاقي الشمس طالعة فما يفطرش، يعلن الطيارة عن الدخول في أجواء دولة تانية وبرضه عمنا الموجي يلاقي الشمس في البلد دي لسه طالعة، بلد وراها بلد ولسه الشمس طالعة. المضيف يحاول يقنع الأستاذ الموجي: يا أستاذ موجي، التوقيتات مختلفة بين الدول،

الدنيا انا واختي واخويا، وازاي اجازي اللي راني، وبايه اجازي بايه اجازي، ازاي اجازي اللي راني على افضله، ايه اجازي اللي وهب عمره عشاني ووهب ماله مصعوبش عليه، الفضل لله ولابويا في وجودي انا في مصير أمري واتمناني، وصور الغيب في خياله، وصور الغيب في خياله، وسبق عمري قبل أواني، وعش بروحه مع صور الأمال البسام، يا رب خليني أبويا في الدنيا أنا وأختي وأخويا، وإزاي أجازي اللي رعاني، وبإيه أجازي بإيه أجازي، إزاي أجازي اللي رعاني أنا وأختي وأخويا.

مستمعينا، حنقدم في نهاية كل حلقة في شهر رمضان أسجال كتبها بيرم التونسي للمسحراتي، اتقدمت في منتصف الخمسينيات وغناها باقة من نجوم الطرب زي محمد أنديل ومحمد عبد المطلب وكارم محمود وأحمد عبد القادر وعباس البليدي. بس الليلة حنسمع المسحراتي بصوت أحمد عبد الله وكلمات بيرم التونسي وألحان عباس البليدي. صايمين دعوة تشق السماء حتى توافي سدرة المنتهى، وكيف تخيب دعوة لصايم فقير تصعد بها الأملاك إلى ربها. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. ياللي انت عايش في النعيم الجزيل وفي يديك كل الهنا والمنى، اعطف على المسكين ولو بالقليل، دي دعوته من يردها ربنا. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين قلت الإحسان تواسي القريب، جارك قريب وصى عليه الرسول، وغاية الإحسان تواسي القريب، في العاجلة تحظى بكل القبول، والآجلة فيها شفاعة الحبيب. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. حتى ننول عفوك ونوب لغر ضار، يا رب وفقنا لحسن العمل، حتى ننول عفوك ونوب لغر ضار. المسلمين بين الأمم والدول مالهمش يا رب البرايا سواك. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. مرة تانية كل سنة وحضراتكم بصحة وسلامة، ونتقابل الجمعة الجاية في موعدنا المعتاد قبل ساعة من دلوقتي.